سورة الحجر من أولها، وهي أول الجزء الرابع عشر. سورة الحجر وهو موضع قوم ثمود، قوم سيدنا صالح. الحجر موضع ثمود. سورة الحجر السورة الخامسة عشر من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة سيدنا يوسف. آيتها 99 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ابن كثير وقرآن مبين. يلا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. المدنيان وعاصم يقولوا ربما، ربما بتخفيف الباء، وباقي القراء يقول ربما زي ما قرأ كده. يبقى هو قرأ على خلاف ما هو أمامه، وإن كانت قراءة صحيحة. اللي أمامه ربما، لأن الباء خفيفة بقراءة المدنيان وعاصم. أما باقي القراء يقولوها ربما كما قرأها القارئ من قلبه لا بعينه. يلا يا سيدي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نعم. وما أهلكنا من قرية. أهلكنا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني أنا كتاب معلوم، يعني وقت معلوم لإهلاكها. يبقى الكتاب يعني الوقت المكتوب المحدد. يلا يا سيدي. ما تسبق من أمة أجلها وما أجلها. أجلها وما يستأخرون. نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. صلى الله عليه وسلم. وحاشاه. يلا فيه. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وجاب لهم جبريل، وجاب لهم الملائكة في بدر، وجاب لهم يعني لما عليهم الملأ الأعلى كله. يعني كل الاقتراحات اللي اقترحوها ربنا اداها له برضه. الملائكة جت قتلت معاه في ايه؟ في بدر، وقتلت معاه في كل ايه؟ موقف. سيدنا جبريل كان باستمرار معه، مش قالوا لو انزل عليه ملك او انزل على سيدنا جبريل. كل اللي اقترحوه موجود، لكن عميان نعمل لهم ايه؟ يلا يا سيدي. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما ننزل الملائكة، ننزل قراءة الكوفيون ما عدا شعبة، يعني حفص وحمزة والكسائي وخالف يقولوا ما ننزل. البزي عن ابن كثير يقول ايه؟ ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. وباقي القراء ما تنزل الملائكة، يبقى ما تنزل الملائكة في معظم القراء يقولوها كده. شعبة وباقي القراء ناخد بس منهم البزي هيشدد التاء ويمد مد متصل، مد ايه؟ لازم كلمي مثقل. ما تنزل الملائكة. يلا يا سيدي. ما تنزل. عندنا ما تنزل بالمد، وفي ما تنزل الملائكة كله بالإيه بالضم طبعا. نعم. وباقي القراء ما ننزل الملائكة بالنون بقى، والملائكة تبقى إيه مفعول به. يلا يا شيخ. ولقد أرسلنا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. الذكر هنا القرآن والسنة. في ناس كتير فاهم ان الذكر والقرآن بس، دول القرآنيون. السنة حفظة طيب، لأنها لولا السنة ما فهم القرآن، فلا قيمة لحفظ القرآن دون السنة. لماذا؟ لأنها لو حفظ القرآن دون السنة ما كان هناك طريقة لفهم القرآن ولا لتطبيق القرآن، فهم؟ وبالتالي إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حافظون. الذكر والقرآن والسنة. يلا يا سيدي. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. نعم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم. وأبو جعفر يقول يستهزئون، وكذلك حمزة وقفا، ولي وجه تاني في الوقف حمزة يقول يستهزئون يعني بالتسهيل. يلا يا سيدي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. أيوة. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يعني المجرم لا يرى الرسول. الإنسان اللي يريد الصلاح يرى الرسول ويعرف ويتبعه، لكن المجرم والله لو شاف إيه مش هيشوف حاجة. إجرامه يمنعه، إجرامه يمنعه. يريد الضلال، فالضلال يأتي كالمنظار أمام عينيه يحجب الرؤية. لكن لو خلع منظار الضلال ووضع منظار إرادة الحقيقة والحق لرأى الحق، فهم؟ فالله لا يضل إلا الضال، ولا يهدي إلا الذي يريد الهداية. فإذا أردت الهداية هداك، وإذا أردت الضلال أعطاك، لأنه كريم يعطي كل مخلوق ما يريد. إبليس أراد الغواية أعطاه وأمده، قال له أشدد عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال ولا أراد وعيك، ده أنا حمدك كمان. يبقى ربك يمد كل مخلوق على ما يريد هذا المخلوق. أراد هداية أعطاه هداية، أراد ضلالة أعطاه ضلالة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومن يريد الهداية يجد الهداية في القرآن، ومن يريد الضلالة يجد الضلال في القرآن برضه. يقرأ القرآن ويضل به، شوف قد إيه. فالإنسان العاقل عليه أن يحدد ما يريده من ربه، لأنه سوف يعطيك ما تريد، لأنه بك لطيف وهو كريم، وعنك مستغني وهو غني ومغني، فهمت بقى؟ فلازم تعرف كيف تتعامل مع الله. حدد ما تريد لأنه سوف يعطيك ما تريد، فهمت؟ كذلك نسلكه يعني الكفر وإنكار الرسل في قلوب مين؟ المهتدين ولا المجرمين؟ لأن المجرم عايز كده، المجرم مش عايز يعترف بالرسل، يبقى مش هيشوف الرسل، يبقى عايش مع الرسول ومش شايف الرسول. يقول لك يتيم أبي طالب، يقول لك لا ده محمد بن عبد الله، ده مش محمد رسول الله، هو عايش معاه. شوف قد ايه، لانه مجرم، اجرامه منعه من رؤيته، فهمت بقى؟ فلا يظلم ربك احد. يلا يا سيدي. عارف امتى يظلم؟ لما الانسان يريد الهدايه وربنا ما يدلوش الهدايه، يبقى انا ظلم. لا يوجد انسان يريد الهدايه الا وقد هداه الله، ولا يوجد انسان يريد الضلاله الا وقد اضله الله، فهمت بقى؟ نشهد الله أننا نريد الهداية، ونشهد الله أننا نحب الله ورسوله. فربنا سبحانه وتعالى يزدنا هداية على هداية. إذا أردت الهداية تزداد إيمان على إيمان، وتزداد هداية على هداية. يلا يا سيدي. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. نعم. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وابن كثير يراه بالتخفيف سكرت أبصارنا. ابن كثير يراه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. والمصريين يقول لك ايه؟ الباب مسكر باللغه العاميه بتاعتهم، مسكر يعني مغلق باللغه العاميه بتاعت المصريين، يقول لك الباب مسكر. مسكر يعني ايه؟ يعني مغلق. سكرت يعني اغلقت. فاهم؟ عشان تعرف ان لغه المصريين العاميه فصيحه قرانيه. فاهم؟ يلا يعني. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. أيوة. وحفظناها من كل شيطان رجيم. أيوة. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أيوة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نعم. اللي هو يقول لك التوازن البيئي دلوقتي، علماء الطبيعة والبيئة يقول لك إيه؟ إن البيئة متوازنة. يعني أدركوها بإيه؟ بمجرد البحث بس، مش من غير القرآن. والقرآن يقول للناس قبل ما يدركوا هذا التوازن البيئي ايه؟ وأنبتنا فيها من كل شيء ايه؟ موزون. التوازن البيئي ذكر في القرآن صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا عنه إلا من حوالي 100 سنة بس، لم يدركوه إلا من 100 سنة بس. والقرآن قاله منذ 14 قرنا. يلا يا سيدي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أيوة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. هنا ثأثم النصف الربع. يلا يجي. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح، حمزة وخلف يقراها الريح. وأرسلنا الريح لواقح، حمزة وخلف باقي القراء بالجمع الرياح. يلا يا سيدي. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أيوة. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أيوة. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلين.